سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن الكيف والزمان، الذي لا يحويه جهة ولا يحده مكان، والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي الأمي الأمين العالي القدر الرفيع الشأن، محمد خير البرايا من إنس وجان، وعلى آله وصحابته الذين نشروا الدين في الفيافي والبلدان. أما بعد، إخوة الإيمان، جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق في الاعتقاد هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وذات يوم كان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس، فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس، إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه عن ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام، ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد يا محمد بأني قلت ما قلت، وأتوب إلى الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر أي يخرج من الإسلام من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإيمان، واحفظنا بجاه محمد خير الأنام، وارزقنا حسن الختام، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض ندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا.